باب الخشوع في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختفرا. متفق عليه واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. في البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بعد أن بين ما يشترط للصلاة وما يتخذ لها ما ينبغي أن تكون عليه الصلاة من الخشوع فيها، فعقد بابا يبين فيه الصوارف عن الصلاة وما يشغل الإنسان فيها. وقع حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أي معنى مختصرا أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. الخاصرة هي ما بين الأضلاع إلى الورك، هذا المكان هو الخاصرة. وإذا وضع الإنسان يده أو يديه عليه فإن هذا مظهر من مظاهر الكبرياء والغرور، ومظهر من مظاهر العجب وعدم المبالاة. والإنسان إذا فعل هذا يكون غير مبال بما هو فيه ولا من حوله. والإنسان مطلوب منه في الصلاة أن يكون حاضر القلب ساكن الأعضاء متذللا خائفا راجيا، وهو بحضرة ملك الملوك جل وعلا يقف بين يديه يناجيه يثني عليه ويطلبه يسأله ويستغفره. فكون الإنسان بتلك الصورة يتنافى مع أدابها في الصلاة. الصلاة مطلوب من الإنسان فيها أن يكون خاشعا، والتخصر فيها يتنافى مع الخشوع. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم من باب إرشاد أمته إلى ما يكون عونا لهم على حسن أداء العبادة، بحيث أن الإنسان يؤدي عبادته ويحوز أجرها كاملا. لأن الإنسان قد يصلي الصلاة ولا يحصل إلا على نصف ثوابها أو على ثلثه أو على ربعه أو على عشره، أو لا يحصل على شيء من الثواب وإن سقط عنه الفرض بسبب انشغاله فيها عنها. فهو انشغل في الصلاة عن الصلاة، والإنسان لا يكتب له من ثواب صلاته إلا ما عقل منها. والتخصر من دواعي شرود الذهن والانشغال عن الصلاة لا الاشتغال بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر، كما نبه على أنه من عادة اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، لأن شأن اليهود هو الكبرياء والغرور وعدم المبالاة بالآخرين، وأنهم يعتبرون الناس الآخرين من غير اليهود ما خلقوا على صورتهم إلا لأجل أن يخدموهم، فلا تشمئز نفس اليهود منهم، ويسمونهم أمميين، وأنهم هم شعب الله المختار، قاتلهم الله أن يؤفكون. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا بهذا على أن لا نتزيى بزي أعدائنا من يهود وغيرهم، وأن لا نقلدهم بعبادة ولا غيرها، وأن ما هم عليه ويتصفون به ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه. وقد ظهر هذا في أمور كثيرة من عباداتنا، أن لا نشبه أعداءنا من اليهود أو النصارى أو المشركين أو المجوس بأي شيء من المظاهر، ولا نشاركهم فيما يتميزون به بأي لون، لأن الإنسان إذا تزيى بزي أولئك أحبهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فيكره للإنسان أن يشتغل بشيء من الصوارف عن الصلاة، ومنها صورة التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة، وهي ما بين الأضلاع إلى الورك، هذا المكان الخالي إلا من العمود الفقري، ليس فيه من العظام إلا العمود الفقري. فكون الإنسان يضع يده عليه ويثنيها، هذا من الأمور المنهية عنها في الصلاة، لأنها تذهب الخشوع وتورث الإنسان الغرور. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. العشاء هو أكلة العشاء، أي الأكل الذي يقدم في وقت العشي، أي في مساء اليوم وليلته، هذا كله وقت للعشاء، ما يقدم فيه من طعام يسمى عشاء. والناس قد يتعشوا قبل المغرب، وقد يكون بعده، وقد يكون بعد صلاة العشاء. والموضوع الذي أمامنا هو أنه قدم الطعام وقت الصلاة، فهل يصلي الإنسان أو يشتغل بالعشاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجه على أن الإنسان يبدأ بأكل العشاء، وهذا المقصود منه الإنسان الذي تتوق نفسه إلى العشاء، بمعنى أنه لو صلى لصارت صلاته مشغولة بالتفكير في ذلك الطعام الذي ينتظره بعد السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أن الإنسان إذا كان بحضرة طعام يشغله ونفسه إليه تتوق، أنه يتعشى ويؤخر الصلاة، ولو كان المغرب وقته ضيق، والأفضل المبادرة به على إطلاق، وذلك لئلا يؤدي الإنسان صلاته مختلة غير تامة الأجر بسبب تفكيره في ذلك الطعام. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وهما البول والغائط. فالإنسان إذا كان حاقنا أو حاقبا أو حاقزا يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي، لأنه لو صلى وهو على تلك الحال لم اطمأن في صلاته وصار حريصا على أن ينتهي منها لأجل أن يقضي حاجته. أما لو كان الإنسان يتعمد أن لا يقدم طعامه إلا وقت الصلاة لأجل أن لا يذهب للصلاة ولا يذهب للمسجد، فهذا لا شك أنه آثم بتركه للصلاة الجماعة. والواجب على الإنسان أن يضع برنامجه في طعامه متفقا مع الصلاة لا معارضا لها. فإذا كنت تحتاج إلى الأكل فبادر بأكله قبل حضور الجماعة، بحيث أنك تنتهي من طعامك وتدرك الجماعة، لا أن تؤخر الغداء مثلا إلى وقت أذان العصر، فإذا أذن العصر أيقظك أهلك وقدموا لك الطعام فما تنتهي إلا وقد صلوا. أنت بهذا مخطئ وأنت بهذا آثم. لكن لو حصل لك ظرف أنك كنت جائعا والطعام حاضر والصلاة تقام وينشغل ذهنك، لو ذهبت للصلاة بسبب جوعك واشتياقك للطعام فنقول كل الطعام ثم ذهب وصل. أما أن يتخذ الإنسان ذلك له عادة فإن هذا الأمر محرم عليه، ويجب أن يضع الإنسان برنامجه متفقا مع عبادته لا معارضا لها. فالصلاة هي الأساس، وقدم طعامك نصف ساعة أو ساعة ويزول الإشكال الذي يرد عليك في مثل هذه الأمور. والمقصود من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بتقسيم الطعام على الصلاة هو أن الإنسان يؤدي صلاته بخشوع وخضوع وطمأنينة وراحة بال، لا أن يكون منشغلا بعبادته. وقسى أهل العلم على هذا مسائل كثيرة مما يشغل الإنسان في ذهنه وتفكيره، بحيث أنه يدخل في عبادته وهو مشوش، أن عليه أن يزيل هذا التشويش عن ذهنه حتى يصفو الجو له في عبادته، وخاصة مع كثرة وازدحام المشاغل عند الناس اليوم وتعلقهم بها وضعف سلطانهم على أنفسهم في المجاهدة بالتفرغ للصلاة عند أدائها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيخ بن نحو بغير تعليل. ساق حديثا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة في إسناد صحيح. وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا صار يصلي على أرض ترابية وأراد السجود فإنه لا يشتغل بمسح التراب الذي يسجد عليه ولا يشتغل بتنظيف الحصى الذي يصلي عليه من التراب، وإنما يصلي عليه على ما هو عليه، فإن الرحمة تواجهه في أثناء سجوده لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فكونك تشتغل بمواساة التراب أو بتسوية الأرض ونحو ذلك هذا يشغلك عن عبادتك ويشغلك عن الخشوع فيها، وأنت أحوج ما تكون إلى ذلك. وورد في بعض الروايات أن الإنسان إذا كان محتاجا كما لو كانت الأرض التي يسجد عليها متعرجة وغير مستوية فيكتفي بمسحة واحدة يسوي بها التراب أو الأرض لأجل أن يستوي ويسجد عليه، أو يدع ذلك بمعنى أنه لا يزيد عن واحدة. وهذا واضح وجلي عندما تكون الأرض ترابية أو حصبات ونحوها فيها حجارة أو فيها تراب، فإن الإنسان قد ينشغل بمواساة موضع سجوده وهذا إشغال له عن الصلاة، فينبغي للإنسان أن لا يشتغل بذلك. وإن كان ليس عبثا كثيرا لكنه يصرف ذهنه ويركزه على تسوية المكان بدلا من أن يكون منشغلا بالأذكار التي يقولها والعبادة التي يؤديها وهو سجوده على أعضائه السبعة لله تبارك وتعالى. لأن المطلوب من الإنسان في الخشوع أن يخشع قلبه وتسكن جوارحه، بمعنى أن يطمئن ظاهره وباطنه، كما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالإنسان مطلوب منه أن يكون خاشعا قلبه وساكنة جوارحه، لا يشتغل بجوارحه ولا بقلبه بغير صلاته. ومن ذلك ما يحتاجه إلى أن يسوي مكانه من موضع سجود أو غيره، فإن ذلك من المكروهات في الصلاة. قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يقتبسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري والترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة فإنه حلك، فإن كان لابد ففي التطوع. ثم ذكر حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري والترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. الالتفات في الصلاة المقصود به التفات الوجه، حركة الوجه، وهذا من مكروهات الصلاة وهو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد. الله تبارك وتعالى عبده على صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت الله عنه وانصرف عنه لأنه اشتغل بغير ما يتعبد به. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سرقة من إبليس، اختلاس يعملها الشيطان من صلاة العبد، فتصير الصلاة بهذه السرقة ناقصة. الشيطان إذا رأى ابن آدم حريصا على عبادته حرك مشاعره وأشغله، اتجه يمين أو شمال أو فوق، فهذا الالتفات سرقة شيطانية من إبليس، سرقها من صلاتك عنه لأجل أن يسقط ثوابك في هذه الفترة ولا يكون عملك صالحا، وإنما يكون فيه شيء من الفساد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. الهلك هي الموت باعتبار أنه سبب لنقصان الثواب والأجر الذي أعده الله تعالى لمن يصلي صلاة تصعد إلى السماء ولها نور. فإذا فقد الإنسان ذلك فإن الخسارة عليه كبيرة، الخسارة بسبب تلك الالتفاتة خسارة عظمى. فإن كان لابد ففي التطوع، يعني إذا احتاج الإنسان لهذا فليكن في التطوع لا في الفريضة. والمقصود من هذا التفات الإنسان برأسه لا بجسمه، أما لو التفت بصدره فإن هذا يبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. فإذا انصرف الإنسان بجسمه عن القبلة بطلت صلاته، أما التفاته بوجهه فإن هذا هو الاختلاس، وهو لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص ثوابها ويقلل أجرها، ويكون الإنسان قد خسر فيها وإن كانت تامة، إن كانت صحيحة ليست تامة، وإن كانت الصلاة مجزئة. أما الالتفات بجسم الإنسان يعني بصدره فإن هذا يبطل الصلاة، ولا بد أن الإنسان يعيد صلاته لأنها فقدت شرطا من شروطها. ذكر أهل العلم أن الإنسان لو كان مضطرا أو محتاجا للالتفات، كما لو كان الإنسان في حال خوف من عدو، فإنه لا بأس عليه، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب والتفاته إلى جهة الوادي وهو يصلي لينظر هل أحد من المشركين يقترب منهم لأجل أن يتدارك ما يحصل من العدو وهو في صلاته، فإنه في مثل هذه الحال لا يفسد الصلاة ولا ينقص من أجلها. أما لو كان الإنسان في حال اطمئنان ولكنه يريد أن يرى أين فلان ذهب أو ما الذي الحركة التي يعملها الذي بجواره أو نحو ذلك، فإن هذا هو الاختلاس الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من عمل الشيطان، وهو ينقص ثواب الصلاة ويقلل من أجرها. وسبب هذه الأمور كلها هو عدم الخشوع، وعدم الاشتغال بالصلاة عن الصلاة. فالإنسان يجب عليه أن يشتغل بالصلاة عن غيرها ولا يشتغل عنها بغيرها. والله تبارك وتعالى أثنى على المؤمنين ووعدهم بالفلاح وهم الذين يخشعون في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ذكر منزلتهم بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وجميع المسلمين منهم. فالمسلم عليه دائما أن يحرص على إبعاد المشغلات والصوارف عنه لأجل أن يؤدي صلاته. يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ويكون في مكان بعيد عن التشويش وبعيد عن الإزعاج، ويكون أيضا خالي الذهن ما أمكن ذلك، حتى أنه يضعف سلطان الشيطان عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وحسن أداء العبادة لوجهه خالصة صالحة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل إنسان وجد في ثوبه نجاسة ولم يدري عنها من قبل ولم يدري كم صلى بها صلاة واحدة أو أكثر، فما الواجب عليه؟ نقول لا شيء عليه، وصلاته السابقة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخلعوا نعاله. وبعد أن انصرف عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه لما خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى فخلعتهما. وهذا يدل على صحة ما مضى من صلاته عليه الصلاة والسلام. فكذلك الإنسان إذا أنه اكتشف شيئا في ثيابه من آثار نجاسة وكان قد صلى به، فإن صلاته السابقة صحيحة، ولكن عليه في المستقبل أن يطهرها. في أثناء الصلاة يزيد ويخلعها إذا كان عليه ثوب مثلا وعنده ما يسر به ما بين السرة إلى الركبة يخلع الثوب، أو كانت مثلا في غترته يرمي الغترة، أو كانت في شرابه أو نعاله يخلع نعاله ونحو ذلك. هذا يقول ما الفرق بين التكييف والتمثيل في صفات الله جل وعلا؟ التكييف أن تبين كيفيتها، يعني كما يقوله الزنادقة إن له سمعا يتكون من كذا وكذا وكيفيته كذا وكذا، يعني بيان كيف هو، كيف يجلس، كيف يقوم، كيف يقعد، هذا هو بيان الكيفية. وأما التمثيل فهو يقول مثل كذا، مثل فلان، مثل صفة فلان، مثل فعل فلان ونحو ذلك. تعالى الله جل وعلا عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. هل السلف كانوا يكفرون من نفى رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، أو من جعل أو من قال كلام الله تعالى مخلوق؟ أما من يقوله غير متأول فإنهم يكفرونه لأنه مكذب للقرآن، وتكذيب آية من القرآن كفر. وأما من قاله متعولا فإنه يفسق ويبين له الحكم. تقول هل يجوز بيع وتأجير بيوت مكة وخاصة حدود الحرم؟ نقول نعم، يجوز بيعها ويجوز تأجيرها، هذا هو القول الراجح وهو القول الصحيح إن شاء الله. بقول صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستأجرون البيوت، ومن ذلك استئجار عمر رضي الله تعالى عنه لدار الأرقم وغيرها. هذا يسأل يقول: ما حكم اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة؟ وقد مر بنا بعض عبارات الفقهاء أنه لا يرفع حدث الرجل الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة. نقول هذا مر بنا في أحاديث سابقة وتبيننا أن